الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها بيان الوعيد الوارد في حق المصورين. وتقدم بيان معنى التصوير والصورة، وهذا الحديث وما شابهه في بيان الوعيد الوارد في حق المصورين مما يدل على حرمة التصوير وأنه من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأنه جاء الوعيد المتنوع في حق المصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين كما في صحيح البخاري، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن التصوير من أعظم الظلم، وأن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وأنه يقال له يوم القيامة: أحيي ما خلقت، أي ما صورت. وهذا أمر تعجيز، لأنه إذا لم يحيي ما خلق فإن العذاب يستمر عليه، وليس بقادر على أن يحيي الصورة أو ينفخ فيها الروح، لأن هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. فهو تعجيز له وإطالة لعذابه، صلى الله العافية. وقد فتن الناس بالتصوير، واليهود والنصارى والكفار يدفعونه إلينا دفعا، ونحن نتقبله منهم ونروجه، وحتى صار من المسلمين من يحترف التصوير ويجعله حرفة له يكتسب من ورائها. لا شك أن هذا مكسب حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبيع الصور واقتناء الصور محرم، وأيضا حتى صار التصوير فنا من الفنون يدرس وله مدارس يعتبرونه فنا من الفنون. وهذا من عدم المبالاة بأوامر الشرع ونواهيه، وإلا فماذا يستفاد من التصوير وماذا يستفاد من الصورة؟ ما هي الفائدة التي يجنيها الفرد والمجتمع من الصور والتصوير إلا العذاب الشديد والتصوير حرم لعلتين. العلة الأولى أن فيه مضاهاة لخلق الله، فإن المصور يحاكي الصورة التي خلقها الله، بحيث إذا نظرت إليها إذا هي تطابق المصور، تطابق المصور تماما. ويتفننون في هذا. والعلة الثانية أن التصوير وسيلة إلى الشرك، لأن قوم نوح إنما وقعوا في الشرك بسبب الصور التي صوروها للصالحين ونصبوها على مجالسهم. وفيه علة ثالثة أيضا، وهو أنه إذا كان التصوير للنساء فإنه سبب للفتنة، سبب للفتنة بهن والنظر إلى صورهن. التصوير لا خير فيه مطلقا، لذلك يجب على المسلمين أن يعرفوا هذا وأن يتجنبوا التصوير ويتجنبوا استعماله، وأن يخرجوه من بيوتهم ومحلاتهم ولا ينساقوا وراء العادات والتقاليد وتقليد الكفار. فهذا أمر خطير جدا، وإن تساهل فيه الناس وصار كأنه الآن كأنه من المعروف لا من المنكر، بحيث أنهم صاروا يستنكرون على الذي ينهى عن التصوير ويصفونه بالتشدد، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالتصوير تصوير ذوات الأرواح من الآدميين والبهائم والحشرات، كل ما فيه روح يتحرك بها، لأنه كلف أن ينفخ فيه الروح، فدل على أن ذوات الأرواح هي التي يحرم تصويرها، كل ما فيه روح، كل شيء متحرك فيه روح، الحيوانات، الآدمي، الحشرات، الطيور، كل ما فيه روح، فإنه يوم القيامة يؤتى بالمصور لهذه الأشياء ويؤمر أمر تعجيز وتعذيب بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الحديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فدل على أن ما فيه الحياة الحركية هو الذي يحرم تصويره، وأن ما ليس فيه حياة وإن ما هو من الجمادات الجبال والبحار والمباني والأشجار أنه لا بأس بتصويره، لأنه ليس فيه حياة، ليس فيه روح. نعم. فيؤخذ من هذا تحريم التصوير والوعيد عليه، ويؤخذ منه بيان علة التصوير، بيان علة التصوير، وهي أن فيه مضاهاة لما خلق الله وجعل فيه الروح حيا يتحرك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، فإن كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له. متفق عليه. فاجعل الشجر وما لا نفس له، ما لا نفس يعني ما لا روح له، ما لا روح له. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجاءه رجل يصنع الصور يستفتيه، فروى له الحديث الذي فيه الوعيد على المصور: كل مصور في النار، كل مصور. وهذا يعم أنواع التصوير، سواء كان بالنحت والتماثيل أو كان بالرسم باليد والقلم أو كان بالآلة اللاقطة، لأن الحديث عام كل مصور، والذي يلتقط الصور بالآلة يسمى مصورا ويسمى عمله تصويرا، فما الذي يخرجه من هذا العموم؟ ودل الحديث أيضا على أن ما لا نفس له، يعني ما ليس فيه حياة حركية، أنه لا بأس بتصويره، بل إنه قال: إن كنت لا بد فاعلا، لا بد، لأنه رأى الرجل كأنه استغرب وانتفض أو انتفخ، فقال له: إذا كنت لا بد فاعلا صور الشجر وما لا نفس له. فهذا يدل على أن ما لا حياة فيه أنه لا بأس بتصويره، وإن كان بعض العلماء عمم حتى تصوير الشجر وتصوير ما لا روح فيه، عمم الحديث: كل مصور، كل مصور فيه. وأما قول ما لا نفس له، هذا من كلام ابن عباس ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من عمم حتى الشجر والجبال، لأن كل خلق الله، وهذا يضاهي خلق الله، ولكن الذي عليه الجماهير هو ما أفتى به ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ويشير ويدل عليه ما الحديث الذي مر: يقال له أحيي ما خلقت، أحيي، دل على أن المحرم هو ما فيه حياة، يقال له أحيي ما خلقت، على أن التصوير إنما هو في ما فيه الحياة والروح. نعم. باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل. نعم، لأن المناسبة لذكر التصوير في أثناء كتاب اللباس أن هذا يشمل الملابس التي فيها صور، يشمل الملابس التي فيها صور، لا يجوز لبسها ولا بيعها ولا شراؤها، ويشمل الستور التي تستر بها الجدران أو الخزائن إذا كان فيها صور. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لما رأى أنها سترت سهوة، يعني فرجة، بقرام فيه تماثيل، فتغيظ صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل المحل حتى هتكت السترة وجعلت وسائد ومتكئات، فدل على أن الصور الممتهنة التي تداس ويجلس عليها، وأنها تلقى مثل ما يكون في الصحف وفي المعلبات وفي التي تلقى ولا لها قيمة، امتهنة ولا يحتفظ بها، أنها لا إثم فيها. هو تصوير، التصوير محرم مطلقا، الذين يصورون على الجرائد أو على العلل المعلبات أو على البضائع يأثمون بذلك، ولكن لا مانع من استعمال ما هي عليه وطرحها. العلب إذا استعملت ما فيها تطرحها، كذلك الجرائد إذا قرأتها تطرحها، وليس قصدك من شرائها الصور، إنما قصدك أن تحصل على ما فيها من أخبار ومقالات ثم تطرحها. إذا كانت الصور ممتهنة فلا إثم فيها، لأن القرام قطعته عائشة وجعلته وسائد واتكأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل. نعم، أن هذه الأنواع من الملابس مباحة، لبس العمامة على الرأس، لبس القميص وهو الثوب مخيط أو المنسوج على البدن أو العضو، لبس السراويل اللي نسميه السروال وهو في اللغة سراويل وليس جمعا كما يظن بعض الناس، ما هو مفرد، يسمى سراويل مفرد. كل ذلك لا بأس بلبسه. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واعتزروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد. أهل الكتاب يتسرولون ولا يعتزرون، ما يلبسون الإزار. النبي صلى الله عليه ونحن نهينا عن التشبه بهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسرولوا واتزروا، يعني استعملوا الاثنين، خالفوا أهل الكتاب الذين يقتصرون على السراويل، خالفوا، تسرولوا البسوا السروال واتزروا البسوا الإزار، مخير بين هذا وهذا. فهذا فيه مخالفة لأهل الكتاب، تسرولوا واتزروا، دليل على أن كلا الأمرين جائز. ولا نتشبه بأهل الكتاب فنقتصر على السراويل. نعم. وعن مالك أعيد الحديث. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يعتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واعتزروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد. نعم، هذا فيه الأمر بمخالفة أهل الكتاب في اللباس، أنهم إذا كانوا مقتصرين على لباس خاص فإننا لا نتشبه بهم، بل نخالفهم في أننا نلبس هذا الملبس تارة ونلبس غيره تارة أخرى، تحصل المخالفة بذلك. وفيه دليل على النهي عن التشبه بأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. نعم. وعن مالك ابن عميرة رضي الله عنه قال: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى رجل سراويل، دل على إباحة لبس السروال السراويل. والنبي صلى الله عليه وسلم وفاه الثمن وزاده في ذلك من حسن القضاء كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ودل على بيع على جواز بيع السراويل. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. القميص هو ماخيط، ماخيط على قدر البدن. من أي الأقمشة التي يلبسها الرجال؟ الأقمشة التي يلبسها الرجال، هذا أحب الملابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من الإزار والرداء، أحب إليه من الإزار والرداء. دل على استحباب لبس الثوب، وإذا لبس الإزار والرداء فذلك جائز. نعم. وعن أسماء لأن الثوب يستر البدن ولا يحتاج إلى تعاهد بخلاف الإزار والرداء، يحتاج إلى تعاهد وإلى ضبط، وإلا فإنه يسترخي ويحصل منه خلل في الملبس لكونه ثابتا، لكون القميص ثابتا. اختار النبي صلى الله عليه وسلم واستحب لبسه. نعم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود والترمذي. نعم. هذا فيه أن كم الثوب، كم القميص يكون إلى الرسغ، والرسغ هو ويقال بالصاد الرسغ ويقال الرسغ بالسين، والرسغ هو ما بين الزندين، ما بين الزندين من مفصل الكف من الساعد، لأن المفصل الذي يجمع الكف والساعد يتكون من عظمين، عظم الكوع وهو ما يلي الإبهام، وعظم الكرسوع وهو ما يلي الخنصر، وما بينهما يسمى بالرسغ. وفي المثل يقولون فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، لو سألت أحد منكم ما هو الكوع والكرسوع ما أظن لسان أحد طالع بالكتاب ما يعرف كوعه من كرسوعه. هذا هو الكوع وهذا هو الكرسوع، والرسغ هو ما بينهما، يكون الكم إلى حد الرسغ. هذا هو السنة التي كان صلى الله عليه وسلم عليها، ولا يطيل الأكمام. نعم. وعن أسماء بنت يزيد قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود والترمذي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول، رواه ابن ماجه. نعم. يلبس قميصا قصير اليدين يعني لا يزيد على الرسغ، لا يزيد على الرسغ في الأكمام، والطول يعني لا ينزل عن الكعب، هكذا كان لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينزل عن الكعب ولا تزيد أكمامه عن الرسغ. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي. لبس العمامة في الأصل مباح، فيجوز أن يلبس العمامة، ويجوز أن يلبس القلنسوة، ويجوز أن يلبس ما اعتاده الناس على الرأس، ولكنه إذا لبس العمامة استحب له أن يجعل لها ذؤابة من الخلف، يسدلها من الخلف، أو يكون لها تحنيك من تحت الحنك، يديرها من تحت الحنك. وأما إذا خلت من الذؤابة ومن التحنيك فهذه تكره، وهي العمامة الصماء، يسمونها العمامة الصماء. فإذا لبس العمامة تكون على الصفة المستحبة، كلها ذؤابة من الخلف، قد يكون لها ذؤابة من الأمام، يعني يجعل أطرافها نازلة كذا على جنبيه، ويكون لها أو يكون لها تحنيك مدارا تحت الحنك. هذه صفة العمامة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي. كان إذا اعتم، هذا دليل على أنه ليس دائما يلبس العمامة، يلبس غيرها. وكان ابن عمر يفعل ذلك لأن ابن عمر معروف عنه الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب للمسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفة ملابسه. نعم. باب الرخصة في اللباس الجميل، استحباب التواضع فيه، وكراهة الشهرة والإسبال. عندنا ثلاثة أمور في هذه الترجمة في صفة اللباس. أولا اللباس الجميل لا بأس به، اللباس الجميل لا بأس به، وكذلك التواضع، يلبس من ثياب عادية لا تلفت النظر، ولا هذا أيضا مستحب، يستحب هذا وهذا، ما يقتصر على دائما لباس الجمال، ولا يقتصر دائما على لباس البذلة، بل تارة كذا وتارة كذا، خصوصا إذا يسر الله عليه إنه يتجمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في لباسه، وكان يلبس ما وجد عليه الصلاة والسلام، يلبس ما وجد، تارة كذا وتارة كذا، وكانت له حلة يلبسها للوفود، يلبسها لمقابلة الوفود، فدل على أن التجمل مطلوب في الثياب إلى حد لا يبلغ الإسراف، حد لا يبلغ الإسراف، وأن التبذل في اللباس مطلوب إلى حد أيضا لا يبلغ الإسراف في التبذل، وأن الإنسان يتوسط، لا يبتل، يعني يداوم على الابتذال باللباس، ولا يداوم على لبس الجميل، يكون تارة كذا وتارة كذا هكذا. والأمر الثالث من المنهي عن لبس الشهرة. ما هو لبس الشهرة؟ ما يخالف ما عليه المجتمع، يلبس ما يوافق ملابس المجتمع إذا كانت موافقة للسنة، أما إذا كانت مخالفة للسنة فلا، لكن إذا كانت ملابس المجتمع موافقة للسنة فيلبس ما يلبسه الناس لئلا يكون مشتهرا بينهم في محل نظر من الناس. فيراعي الإنسان هذا، يراعي لباس مجتمعه شريطة ألا يكون محرما. نعم. وكراهة الشهرة والإسبال. وكراهة الإسبال، هذا الأمر الثالث، الإسبال، وسيأتي تفسيره. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، فالكبر بطر الحق وغمص الناس. رواه أحمد ومسلم. نعم. في هذا الحديث مسائل عظيمة. الأولى ذم الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه بطر الحق، يعني لا يقبل الحق تكبرا. إذا بلغه الحق والسنة يرفضها تكبرا والعياذ بالله. وكذلك غمط الناس، احتقار الناس، يعني الكبر يتكون من شيئين: بطر الحق يعني رد الحق ولا يقبله من باب التكبر، واحتقار الناس، غمط الناس يعني احتقار الناس. كلاهما يدخل في الكبر، والكبر قليله وكثيره محرم، حتى ولو كان مثقال حبة خردل، وزن حبة خردل، أصغر شيء. توعده الله جل وعلا بأنه لا يدخل الجنة، وهذا من الوعيد الشديد، لأن الله لا يحب المستكبرين. الإنسان يبعد عن التكبر على الحق والتكبر على الناس، بل يقبل الحق إذا جاءه سمعه، ولا يحتقر الناس، يستصبر الناس. هذا هو الكبر والعياذ بالله. نعم. هذه مسألة. المسألة الثانية: سأله رجل لما سمع هذا الحديث قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يدخل ذلك بالكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. فدل هذا على استحباب التجمل، على استحباب التجمل في اللباس والنظافة والمظهر الطيب، لأن الله يحب ذلك، فيه الحث على التجمل، وفيه وصف الله جل وعلا بأنه جميل سبحانه وتعالى، لا أجمل منه، لا أجمل من الله عز وجل، ففيه أن الجمال من صفة الله عز وجل، وأنه يحب الجمال سبحانه وتعالى، يحب لنا أن نتجمل في ملابسنا. لكن كما ذكرنا هو يداوم على الجمل، تارة كذا وتارة كذا. نعم. وعن سهل بن معاذ الجهني: وقد يتجمل الإنسان وليس فيه كبر، تجمل الإنسان وليس فيه كبر، وقد يبتذل وفيه كبر. الكبر في القلب، الكبر في القلب، فقد يتجمل ويكون متواضعا في قلبه، وقد يلبس ثياب البذلة ويكون متكبرا، ولهذا جاء في الحديث أن من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عائل مستكبر، فقير، فقير فيه كبر. هذا من أبغض الناس عند الله عز وجل، عائل فقير يعني مستكبر. وفي الحديث إن الرجل لا يتكبر وعليه العباءة المرقعة، ما هو الكبر في الملابس، الكبر في القلب. نعم، عليك بالعناية بقلبك وتجمل في ملابسك، واستعمل أيضا ثياب العادة في بيتك وفي يعني محيط من حولك، لكن فيه أحوال مثل يوم العيد، مثل يوم الجمعة، مناسبات، فيه وفود يأتون إليك، فيه مقابلة للناس، هذا تتجمل فيه، تظهر بالمظهر اللائق. نعم. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه، الحديث هذا، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا ذرة، الذرة هي أصغر الأشياء، قيل الذرة هي النملة الصغيرة، وقيل الذرة الهباء التي تطير في الهواء. نعم. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذا فيه أنه يستحب للإنسان أن يتجمل في ثوبه وفي نعليه، في نعليه، وهذا ليس هو الكبر، هذا يحبه الله، مع أن الكبر يبغضه الله، هذا ليس هو الكبر. نعم. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس، رواه أحمد ومسلم. غمص الناس بالصاد أو غمط بالطاء، كله سواء، المعنى واحد، احتقار الناس وتنقص الناس. نعم، هذا هو الكبر. اعرفوا هذا الضابط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للكبر. فإذا كان عندك نفرة من الحق فأنت متكبر، وإذا كان عندك تنقص للناس فأنت متكبر. إذا كان عندك قبول للحق واحترام للناس فأنت غير متكبر. هذا ميزان يعني نمشي عليه في حياتنا، تعاملنا مع الناس. نعم. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه وفي الحديث وصف الله بأنه جميل، وفيه وصف الله بأنه يحب الجمال، يحب أولياءه وعباده الصالحين، يحب الأعمال الصالحة. الله يوصف بأنه يحب كما يوصف بأنه يبغض ويكره سبحانه وتعالى، كما يليق بجلاله، ولا يؤول هذا أو يحرف عن معناه. نعم. وعن سهل ابن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء، رواه أحمد والترمذي. نعم، هذا كما في الحديث الآخر: من تواضع لله رفعه. إذا كان يترك الملابس الجميلة تواضعا لله فإن الله يحب له ذلك ويرفعه الله عز وجل ويعطيه من الملابس ملابس الجنة، ملابس الجنة. ولكن هذا لا يمنع أنه يتجمل أحيانا في المناسبات وفي اللقاءات وفي الأيام الفاضلة، يوم الجمعة، يوم العيد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله عز وجل ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا ثوب الشهرة قد سبق قريبا بيانه، وهو أن الإنسان يلبس ما يخالف ما عليه المجتمع في بلده، إذا كان ما عليه المجتمع ليس مخالفا للسنة، فإذا خالفهم لأنهم مخالفون للسنة فهذا مطلوب، ما داموا على السنة فلا تظهر بالمظهر الذي يستغربونه عليك، يستغربونه منك. نعم، فالبس ما يلبسون بشرط أن يكون ذلك مما أباحه الله سبحانه وتعالى، نعم، في نوعه وفي صفته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. على عكس قصده، ولبس ثوب شهرة لأجل ترفع به، الله يعاقبه ويلبسه ثوب مذلة يوم القيامة يهينه، كما جاء في الحديث أن المتكبرين يحشرون أمثال الذر يطعهم الناس يوم القيامة عقوبة لهم. هذا الحديث الذي سمعنا فيه النهي عن لباس الشهرة، وهو ما يرفع الناس أنظارهم إليه مستغربين للباسه. نعم. ومن هذا ما يفعل بعض الإخوان محبين للخير، يقصرون ثيابهم إلى منتصف الساق أو إلى قريب من الركبة، يقولون هذا السنة. السنة أن تلبس ما يلبس المسلمون في بلدك بشرط أن لا يخالف السنة، وما بين الكعب إلى نصف الساق كله سنة. إذا كان المجتمع كله يلبس إلى نصف الساق يلبس مثله، إذا كان المجتمع يلبس إلى فوق الساق إلى فوق الكعب يلبس مثلهم، ولا تلبس لباس شهرة تصير بينهم مشتهر ويغمطونك ويناظرونك. في وقتنا هذا صار هذا علامة على المخربين وعلى الناس اللي عندهم شذوذ في الأفكار، هذا أيضا يؤكد أنه يتجنب هذا، لأنه ما هو شهرة، وأيضا فيه سوء الظن من الناس وربما يتهم ويؤذى بسبب ذلك ويراقب، لأنه صار صفة وعلامة على المتشددين الذين خرج بهم التشدد إلى ما تعلمون. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي. قال فقال أبو بكر: نعم. إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. رواه الجماعة إلا أن مسلما وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر. نعم. نعم. واللي بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. ولأحمد والبخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. نعم. هذه الأحاديث في نوع آخر من الملابس المحرمة، وهي ما فيها إسبال، والإسبال ضابطه الحديث الأخير، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، أما ما كان من الكعبين فما فوق إلى نصف الساق فهذا هو لباس السنة، لباس السنة. وفي الحديث في الأحاديث أن من جر ثوبه خيلاء، هل بهذا القيد أو لا؟ من جر ثوبه خيلاء، يعني فمفهومه أن الذي يجر ثوبه بغير خيلاء أنه لا بأس بذلك، لا ليس الأمر كذلك، ما أسفل الكعبين فهو في النار، خذ هذا سواء كان معه خيلاء ولا ما معه خيلاء، لكن إذا كان معه خيلاء فهو أشد، فالعذاب فيه أشد. ودل الحديث أو قول أبي بكر رضي الله عنه أنه ينزل أحد شقي إزاره إن لم يتعاهده، دل على أنه إذا نزل بدون قصد وبادر ورفعه أنه لا بأس عليه، لا بأس في ذلك، لأنه بغير قصده إذا نزل بغير اختياره ثم إنه بدأ انتبه ورفعه أنه لا بأس بذلك. لا تظنون أن أبا بكر يخلي إزاره دائم ويقول أنا ما تعاهدت وتركته، لا ما يصلح هذا، يجل أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك. لكن لو نزل الإزار أحيانا، لأن تعرفون الإزار وهو مربوط على الوسط قد يرتخي وينزل، هذا لا بأس به لأنه بغير قصد وبغير. المهم أن نعرف أن الإسبال ما نزل عن الكعبين وأنه محرم على كل حال إلا إذا كان بدون قصد مثل ما يحصل لأبي بكر، وأنه إذا كان معه خيلاء فإنه يكون أشد تحريما وأشد عذابا عند الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن معه خيلاء فهو إسبال ولو كان ما معه خيلاء، إذا تركه فهو إسبال. ودل الحديث على أن جميع الملابس لا تنزل عن الكعبين، سواء الثوب، سواء الإزار، سواء البشت، سواء سائر الملابس لا تنزل عن الكعبين، ما كان أسفل الكعبة، هذا عام. نعم. باب يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رأيت حين سفري لبعض دول شرق آسيا صورا. نسينا الكلام على الإسبال في العمامة، كيف يكون الإسبال في العمامة؟ الإسبال في العمامة يقولون أن يزيد في العمامة التي يجعل لها من الخلف ذؤابة، يعني يزيد في الذؤابة عن الحد المعروف، هذا إسبال، حد المعروف إلى الكتفين، إلى ما بين الكتفين، ألا يزيد في الذؤابة التي في العمامة. نعم. الإسبال بابه. باب يقول كراهة الشهرة والإسبال، حديث ابن عمر إسبال في الإزار. ترجمة. باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال. لا، اللي فيه العمامة، هذا حديث ابن عمر. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. عرفنا الإسبال في الإزار و والقميص والبشت وجميع الملبوسات، والعمامة عرفنا أنه زيادة في الذؤابة التي يجعلها من الخلف. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لأن الله جل وعلا ينظر إلى عباده إما نظرة غضب وإما نظرة رحمة، وإما نظرة رحمة. فالذي يخالف في لباسه لا ينظر الله إليه سبحانه وتعالى عقوبة لهذا، معناه إذا حرم من النظر من نظر الله إليه هذه عقوبة. الذي لا ينظر الله إليه هذا قد عاقبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رأيت حين سفري لبعض دول شرق آسيا صورا فوتوغرافية تقام فوق قبور الأولياء ويسجد لها وتضاء عندها الشموع وتعبد من دون الله، ألا يكفي هذا سببا لتحريم التصوير؟ ولماذا غفل كثير من طلاب العلم في هذا البلد المبارك عن هذا الأمر وما يترتب عليه؟ هذا فيه أمران محرمان: أولا التصوير، وثانيا وهو أشد، العبادة لهذه الصور. وهذا يدل على أن العلة في تحريم التصوير هي أنها وسيلة إلى الشرك. لو لم تصور هذه الصور حصل هذا الغلو. هذه الصور شجعتهم على عبادتها، هذا دليل على أن تصوير الأموات لا سيما الصالحين والعلماء والملوك أنه وسيلة قريبة إلى الشرك والعياذ بالله. ورأيناهم في أفريقيا، رأيناهم إذا أقبلت على المقبرة تحسب فيها ناس واقفين وهي تماثيل، كل قبر يجعل عليه تمثال صاحبه، بحيث إذا أقبلت تقول وش هالناس مجتمعين على جنازة، ولا وصلت لها تماثيل رجال ونساء، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يجب على طلبة العلم والعلماء أن ينكروا هذا الشيء، يعلمون الناس إن هذا لا يجوز، يعلمونهم بالرفق وبالحكمة، يعلمونهم هذه الأمور. نعم. ما يسكتون عنهم، يقول هذا شيء عادي ولا هم طيعين ولا لا، ما يجوز هذا. يبينوا للناس ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في ولائم الأعراس يكثر التصوير للحضور، فهل يكون هذا المنكر مانعا من إجابة الدعوة فلا تكون الدعوة واجبة؟ بلا شك هذا منكر، إذا علمت أنه يحصل فيها تصوير فلا تذهب إليها إلا إذا كنت تستطيع منع هذا الشيء، اذهب. إذا كنت لا تستطيع أو تصف معهم يصورونك فالأمر أخطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يحتاج في بعض الأعمال الخيرية والدعوية إلى تصوير المنجزات لكي يطمئن المتبرعون لهذه الأمور. الله لا يخفى عليه شيء، ما يحتاج تصوير، والعمل يظهر ويعرفه الناس، لا حاجة إلى هذا، إلى التصوير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق في التحريم بين ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي وبين التصوير بالفيديو؟ التصوير بالفيديو لا فرق، الصور التي يحتفظ بها وتبقى لا فرق في ذلك، فيديو بأي شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يحتج المصورون في هذا الزمان لأن التصوير الفوتوغرافي لا يعد تصويرا لأنه حبس للظل. وش يسمى؟ اسألهم قل ليش يسمونه، إذا ما تسمونه تصوير سموه، وش علمونه وش اسمه؟ ما يجدون اسم، هو صورة وتصوير ومصور لا شك، سمونه كذا هم. نعم. ويقول: وأنهم حبس الظل، ما حبس، هذه فلسفة ما يرد بها الحديث، نعم. ويقولون حفظك الله أنه ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. موجود النص تعميم من صور صورة عام، هذا لعن المصورين عموما، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولم يخصص. منين جبت المخصص هذا؟ ما في دليل على التخصيص إلا تبرير ما عليه الناس فقط. نعم العلماء في وقتنا هذا أفتوا بالتصوير الضروري، لأن الله استثنى الضرورة حتى في أكل الميتة، إلا ما اضطررتم إليه، هذا يقولون تدعو إليه الضرورة الآن، فيباح التصوير لأجل الرخص، لأجل الضرورة، رخص فيه لأجل الضرورة، لأنه أصبح من ضوابط الأمن ومن ضوابط عدم الاشتباه في الشخصيات وفي الإثباتات. إذا كان من باب الضرورة يرخص به بقدرها، بقدر الضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقيس التصوير الفوتوغرافي والصور الفوتوغرافية على المرآة؟ المرآة يا أخي ما هي بتصوير، ظل يمشي لو وخرت عنه راح، التصوير يبقى مئات السنين حتى يمزق يبقى، في فرق، هذه مغالطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك قريب لي، أجل الماء إذا وقفت عليه تظهر صورك، يقول هذا تصوير، هذا تصوير هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك قريب لي وفي مجلسه يعلق صورتين لأبيه ولجده الذين هم من الأموات، وإذا أنكرت عليه لم يستجب بقولي، فهل أهجره ولا أدخل بيته؟ إذا كان هجره يردعه ويزيل الصور فأهجره، أما إذا كان ما يردعه ولا فواصل النصيحة معه والإنكار عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض الدروس العلمية والمحاضرات يتم التصوير بالفيديو، فهل يجوز حضور هذه الدروس وهذه المحاضرات؟ يعني تكلم مع المدرس لا يمنعها ولا تستمر، فإذا استمرت في دروس ما فيها تصوير تذهب إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رسم الكراتير الذي يوجد في الجرائد هل يجوز فعله؟ وهل هو من الصور الممتهنة الجائزة؟ هم أبوه صورة وجهه وصورة إنسان، وش اللي يخرج من التصوير؟ علشان نسمه كاراتيه ما يخرج ذلك من التصوير. نعم. بل هذا فيه زيادة استهتار بالناس، زيادة سخرية بالناس. نعم، زيادة على التصوير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل استمرار عذاب المصورين يوم القيامة يدل على أنهم مخلدون في العذاب؟ الله أعلم، المسلم لا يخلد، المسلم لا يخلد، لكن هذا من باب الوعيد، وليس في الأحاديث أنه يخلد في النار، ما فيها، فيها أنه يعذب، فيها أنه يعذب، وليس فيها أنه يخلد في النار. نعم. قد يدخل الموحد والمؤمن يدخل النار فترة طويلة أو قصيرة الله أعلم بها، لكنه لا يخلد مثل ما يخلد الكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قريبة لي سألتني عن أقراط تلبسها في أذنيها، في أذنيها. نعم. وتصلي فيها، فسألتني فقلت لها لا تصلين بها لأن القرطين عبارة عن شكل كامل لطائر وهو البطة، يقول فهل كلامي ونهي لها صحيح؟ نعم، إذا كان على شكل طائر أو على شكل ذي روح فلا يجوز لها أن تلبسه، لا في الصلاة ولا في غيرها، أما لبس الحلي في الصلاة وتستره لا بأس بذلك إذا كان خاليا من التصوير الصور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إعادة بث البرامج الدينية المنقولة مباشرة على شاشة التلفاز؟ هو نقلها وقت الدرس، هذا يعتبر من نقل العمل، نقل يسمونها النقل الحي، مثل صلاة الحرمين تنقل، خطبة الحرمين تنقل، هذا من البث المباشر، يسمونه البث المباشر. أما الاحتفاظ بها لا أرى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأكل على الجرائد والمشي عليها وجعلها سفرة، هل فيه بأس؟ لا، ما في بأس إلا إذا رأيت فيها آية أو حديثا، أو رأيت فيها اسم الجلالة أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فيها كلام من كلام أهل العلم، فلا تهنها ولا تأكل عليها. أما إذا لم ترى فيها شيئا من ذلك فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتب أحدهم أن أقرب ما كان شكل قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يلبسه الباكستانيون اليوم، فهل قوله صحيح؟ إن شاء الله قوله باكستاني، لا ايش يدري عنه الرسول باكستاني؟ سبحان الله، هذا من التكلف ومن نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لبس العمامة على أنها سنة في بلد يلبس الغترة أو الشماغ كما في هذا البلد مثلا؟ هذا شهرة، هذا لباس شهرة، تلبس العمامة وسط ناس ما يلبسونها أبدا، هذه الشهرة، شهرة تكون في العمامة، تكون في الثوب، تكون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، يقول هل معنى ذلك أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة دائما؟ هذا أشرنا إليه، قلنا أنه فيه دليل على أنه ما هو يلبس العمامة دائما ولا يلبس القميص دائما، لكن إذا فعل هذا فيكون على هذه الصفة. نعم. وهل معنى ذلك حفظك الله أنه إذا لم يلبس العمامة كان يخرج حاسر الرأس عليه الصلاة والسلام؟ لا نعلم هذا، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث وعائل مستكبر، الفقير إذا كان عزيز النفس ولا يقبل الصدقة أو الزكاة، فهل يكون هذا نوعا من الكبر؟ الكبر بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بطر الحق، دفع الحق، كراهة الحق، ما أنه ما يقبل الصدقات ولا يقبل. هذا ما هو من بطر الحق، هذا متعفف، هذا قال له المتعفف. نعم. ومن يستعفف يعفه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة وهي تخلقوا بأخلاق الله؟ يروى هذا لكن ما أدري عن صحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينكر على من يطيل كم ثوبه بعد الرسغ؟ نعم، يبين له، ما ينكر عليه شدة، يبين، يمكن نجاهل، يبين له السنة أن يكون إلى الرسغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن لكل دولة لباسا خاصا بهم، هل يلزم من ذهب إلى دولة يختلف لباسهم عن لباسه أن يلبس مثلهم حتى لا يكون لابسا لباس شهرة؟ إذا كان لباسهم هو شهرة، هذا لباسه هو عادته فليس شهرة. الشهرة أن يكون منهم ويلبس غير لباسهم، أما إنسان واحد عليهم ويبقى في لباسه لا بأس بذلك، ما يرتاح إلا بلباسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم تسرولوا واعتزروا وخالفوا أهل الكتاب، نحن الآن في هذا البلد نتسرول مع القميص ولا نعتزر، فهل يشرع؟ لا، تارة كذا وتارة كذا، تسرولوا تارة واتزروا تارة، ما بتجمع بينهم تلبس السروال والإزار، من قال هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أهل العلم يقول إن الصورة هي الرأس، فإذا طمس الرأس، الصورة هي الوجه، هي الوجه هو الرأس. لو تشوف الرأس ما تعرفه ولا تدري، لكن لو شفت الوجه يقولون الصورة هي الوجه، فإذا طمس الوجه انطمست الصورة، أما ما دام الوجه باقي فالصورة موجودة. نعم. ويقول حفظك الله، وإذا كان هناك تمثال لكن وجهه مطموس فهل يجوز ذلك؟ نعم، إذا طمست الصورة طمس وجهها سواء كانت تمثالا أو غيره لا بأس بذلك، لأنها تصبح كالشجرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض المحلات والصيدليات تضع العلب التي عليها صور في الرفوف وبعضها صور للنساء، فما حكم هذا العمل؟ ما قصدهم الصور، هو كان قصدهم الصور هذا حرام، لكن قصدهم البضائع يبيعون، يبيعونها. نعم. إن كانوا يبيعونها على أنها صور هذا ما يجوز، إن كان قصدهم يبيعونها على أنها بضائع ولا قصدهم الصور فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسلم الذي يعيش في مجتمع كافر هل له أن يلبس مثل ما يلبسون؟ إذا كان يخاف منهم، يخاف منهم يلبس مثل ما يلبسون، أما إذا كان ما يخاف منهم فيلبس لباسه العادي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في الكبر من إذا أنكرت عليه أمام الناس وهو من أهل العلم، أنكرت عليه الغيبة مثلا رد إنكاري؟ أنت بعد مخطئ تنكر عليها أمام الناس، النصيحة ما تكون أمام الناس وبينك وبينه، لأن هذا يحمله على الغضب عليك، وعلى قد يرد نصيحك من باب الغضب، أنت المخطئ في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما فقه إنكار المنكر، ومتى ينكر على الشخص علانية عند فعله للمنكر؟ الضابط إنكار المنكر كما في الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا كان له سلطة، ومن لم يستطع فبلسانه، إذا كان ما له سلطة ينكر بلسانه، إذا كان ما يستطيع بلسانه ينكر بقلبه ويبتعد عن المنكر وأهله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من النساء عندما تريد حضور مناسبة تتجمل وتختار من الثياب النادر وتقول حتى لا يكون أحد قد لبسه مثلي، فهل هذا داخل في لباس الشهرة؟ هذا قبل الشهرة، داخل في تجمل المرأة عند الخروج من بيتها، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. قال صلى الله عليه وسلم في الخارجات للمساجد: وليخرجن تفيلات، يعني متبذلات، ليس عليهن لباس زينة ولباس. وقال جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج هو التزين عند الخروج بالطيب، بالملابس الجميلة، في غير ذلك من المظاهر تبرج ولا يجوز، وهذا من فعل الجاهلية. نعم، المرأة إذا أرادت أن تخرج عليها أن تتقي الله وأن تلبس ملابس غير لافتة للنظر، ملابس ساترة غير لافتة للنظر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يفتي بجواز الذهاب إلى وليمة العرس التي فيها منكرات ولو لم تنوي الإنكار، بحيث تسلم على الداعي وتجيب الدعوة وتنصرف مباشرة، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ أي نعم، إذا انصرفت مباشرة ونصحت عن التصوير وانصرفت مباشرة أنت فعلت بعض الشيء. نعم، ولكن كونك ما تجيب أصلا هذا أردع له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدي بعض الناس لا يعرفون لبس الشماغ، وبعض المستقيمين هناك من أهل السنة يقومون بلبسه وينكر عليهم الناس هناك، فما نصيحتكم في ذلك؟ يقول: في بلادي بعض الناس لا يعرفون لباس الشماغ، وبعض المستقيمين بعض من الناس في بلادي بعض الناس يقول بعض الناس في بلدي لا يعرفون لباس الشماغ. بعض الناس، ما هو كل أهل البلد. إذا كان كل أهل البلد ما يعرفون لباس الشماغ لا تلبس، أما إذا كان بعضهم يلبسون فلا حرج فيها. أنت مثل هال بعض هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يمنع الولد من الإسبال؟ هل هناك عمر محدد قبل البلوغ؟ لا الولد يمنع مما يمنع منه الكبير، ولا يربى على المخالفة. وش الفائدة من إسبال البزر؟ وش الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذهبت إلى السوق لشراء قطعة قماش، فوجدت أقمشة رجالية تحتوي على نسب مختلفة للحرير. سؤاله: ما هي النسبة المسموح بها شرعا من الحرير؟ اللي ما هو بظاهر، الحرير اللي ما هو بظاهر، أما الحرير الظاهر لا، ما يجوزك تشتريه إلا إذا كان تطريز فقط، أما كل القماش فيه حرير وظاهر ما يجوز. نعم. ويقول حفظك الله: وهل لنا أن نجعل هناك نسبة مئوية تجوز أو لا تجوز؟ لا، الظاهر التحريم هو الحرير الظاهر، أما الحرير الخفي الداخلي اللي ما يظهر هذا لا بأس به، لأنه ما هو خالص. نعم، ولا ظاهر، ما هو خالص ولا ظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الشباب يصور بعضهم البعض، وعندما تنكر ذلك عليه يقول: إني سأمسحها من الجوال مثلا، هل عليه شيء إذا قام بمسح الصورة بعد ذلك؟ لا يصور، ما يجوز له يصور ابتداء، ما يجوز عمل الصورة، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشباب يلبسون العمامة ويجعل الذؤابة إلى وسط الظهر، هل ذلك من الإسبال؟ نعم، هذا من الإسبال، ما تكون الذؤابة طويلة غير معتاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فكيف يكون ذلك؟ يقول: لباس شهرة. نعم، يكون لباس شهرة إذا كان المجتمع ما هو بيستعمل هذا، استعمل إلى الكعب، وإلى الكعب هذا السنة يا أخي، إلى الكعب هذا السنة، فأنت تمشي مع الناس على هذه السنة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يسبل، فإذا نصحته بترك الإسبال يقول: لا أقصد الخيلاء، ويستمر في ذلك مع أنه طالب علم، فما نصيحتكم؟ سمعتم هذا، سمعتم أن الإسبال هو ما نزل عن الكعبين. فإن كان معه خيلاء فهو أشد تحريما، وإن كان ليس معه خيلاء فهو محرم ويعثم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسمع من بعض أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يفسر ولا يشرح لأن شرحه نص بتصحيحه، فإذا كان الحديث الضعيف يترك ولا يشرح معناه، فهل هذا القول صحيح؟ من قال هذا؟ أنا ما وجدت لأهل العلم أنهم قالوا هذا، هذا قال ناس عصريين الله أعلم بعلمهم ومكانتهم. الحديث الضعيف يستدل به على مسائل الترغيب والترهيب، وأيضا إذا كان ضعفه ليس متناهيا وله شواهد وله قد يرتفع إلى الحسن، وأيضا لا ينسب إلى الرسول لكن يقال يروى أو جاء في الحديث، ولا يقول قال رسول الله أو عن رسول الله، ما يقول هذا، يغير الصيغة، يغير الصيغة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وش المانع أنه يشرح ويبين معنى أجل ينتفع به؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين عند هبوب الريح القوية المحملة بالغبار والأتربة؟ ما ورد هذا ولا أعلم هذا، هذا عند الشباب، بعض الشباب المتعالمين أحدثوه الآن، وهذه صلاة في ذمتهم موقت، وأيضا أئمة يصلون بالناس، عليهم أن يتقوا الله عز وجل. الرياح كانت تأتي وكان الغبار يأتي، وما عهد أن الناس يجمعون لهذه الأمور، إنما يجمعون للمطر بين المغرب والعشاء الذي ورد، أو حتى بين الظهر والعصر على قول. أما الغبار ما وجدنا ولنا ما فيه، وكان الغبار يوجد والرياح تأتي ولا ذكر أنهم يجمعون له. أنا خبر أنه يأتي علينا ظلمات في النهار، ظلمات ما تشوفها اللي أمامك، ولا يجمعون، فيهم العلماء وفيهم، هذا الشيء محدث من من من من زمن قريب، ولا وجدوا من يمنعهم من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة التكبير عندما تكون الأجواء مليئة بالأتربة والغبار مثل ما حصل اليوم، وهل هناك دعاء معين يقال في ذلك؟ نعم، الدعاء: نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أمرت به، هذا الذي ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تدلوا لنا أما التكبير؟ التكبير هذا ما أعلم أنه يقال عند الريح، إنما الذي ورد أنه يقال عند الحريق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تتكرمون حفظكم الله بالدلالة لنا على رسالة في حكم التصوير أو كتاب؟ رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي موجودة في مجموع فتاوى الجواب المفيد في حكم التصوير، موجودة مطبوعة مفردة وموجودة مطبوعة مع المجموع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مطار الملك خالد هل يعتبر خارج العمران؟ فمن قصده لأجل السفر أصبح في حكم المسافر، يجوز له الجمع والقصر؟ كان في الأول خارج العمران، أما الآن فلا أدري عنه، الظاهر أنه غشاه العمران. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أذهب إلى المقبرة لزيارة قبر والدي والسلام عليه، تقوم الوالدة حفظها الله بالإلحاح علي بإيصال السلام للوالد، فما حكم ذلك؟ أخي، بدل هذا تدعو له، تدعو له في مكانه، ما ورد أن السلام يحمل للميت، ما ورد هذا، لكن تدعو له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول: وعندما أذهب للمقبرة أجد عمالة تقوم بحفر القبور وهم مستحقون للصدقة، فهل يجوز الصدقة عليهم داخل المقبرة؟ إذا عرفت أنهم مستحقون للصدقة لا بأس. طيب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران كذلك بعض الأدعية المأثورة؟ هذا ما ورد، لا الآيات ولا الأدعية تعلق على الجدران، الأدعية والآيات في القلوب ما هي بالجدران، وربما يكون هذا فيه اعتقاد أن فيها بركة وفيها تكون من التمائم أيضا، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألعاب البنات العرائس والدمى التي لها وجه وعيون، هل يجوز اتخاذها للبنت الصغيرة؟ لا، ما تربى البنت الصغيرة على التصوير، ولا يربى الأطفال على المحرمات. نعم انتهى والله تعالى.